بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 44. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شاب إندونيسي يعمل بإحدى الشركات بمدينة الدمام بالسعودية، ويعمل معه 3 من العمال من بلاد عربية في أعمال صعبة، ويتقاضون القليل من الأجر، ويقتل الأربعة معا في حجرة واحدة. في أحد الأيام حدث حريق في حجرتهم، وعند سماعهم للخبر أسرعوا إلى هناك، فوجدوا الحجرة بأكملها كالرماد، كل ما يملكون احترق حتى ملابسهم، وإذا بهم يعثر على كشكول من الورق قد احترق من الأطراف ولكنه غير محترق من الوسط. فالتقطه أحد العمال العرب، فإذا بمبلغ من المال يتساقط، إنه الشيء الوحيد بالغرفة الذي لم يحترق. أصيب هذا العامل بذهول شديد وتساءل كيف نجا هذا المبلغ وكل ما حوله محترق، فإذا بالشاب الإندونيسي يبكي قائلا إنها نقود الحج. ثم أخذ يقص قصته قائلا أنا شاب جامعي من أسرة فقيرة، لا أجيد اللغة العربية وأريد تعلم تجويد القرآن وحفظه، وأنا قرأت مرة إعلانا يريدون فيه عمال نظافة بالحرم، ومع أنني جامعي إلا أنني قلت أعمل بالحرم أي شيء حتى لو عامل نظافة، ولكن قدر الله أن أرسلوني للدمام، ورغم أن راتبي قليل جدا إلا أنني كنت أدخر منه قدر الإمكان، ويعلم الله كم أتعبني ذلك لكي أقضي فريضة الحج، فسبحان الله الذي حفظ لي مالي، وأنا لا أستعجب هذا، فقد حدث مع والدي من قبل حينما كنت صغيرا ولا أعرف معنى الزكاة، حيث كان أبي يدخر من ماله للزكاة ويضع ما يدخر في حديقة صغيرة لنا خارج البيت خوفا من اللصوص الذين يسطون على البيت، وعندما نذهب في الصيف إلى قريتنا يذهب أبي إلى الحديقة التي وضع فيها مال الزكاة ويأخذه ويعطيه للفقراء من أبناء قريتنا. وفي سنة ذهب أبي ليحضر مال الزكاة الذي غلفه بورق الجرائد وفي كيس من البلاستيك، وعندما فتح أبي الكيس وإذا بكل ورق الجرائد أكلتها الفئران، ودهش أبي وهو يفتح تلك الأوراق وهي تتساقط من يديه قطعا صغيرة، وبدأ يردد لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا به يجد النقود، فرفع أبي يديه إلى السماء وهو يحمد الله ويشكره وقال لنا هل عرفتم يا أولادي لماذا نجى الله هذه النقود ولم تأكلها الفئران؟ لأنها أموال زكاة. وتابع العامل الإندونيسي كلامه قائلا وهو يبكي بدموعه والله يا إخوتي كلما أتصل بأمي بين الحين والآخر لأطمئن عليها والله لا تسألني عن صحتي ولا عملي، ولكن سؤالها الوحيد كم حفظت من القرآن، ثم توصيني بالزكاة والحج. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول أحد الشباب وهو يعمل في أحد المطاعم ويقوم بتوصيل طلبات الزبائن إلى منازلهم، منذ شهر بالتمام وأنا أعاني من ركود في العمل، فلم أقم خلال هذا الشهر إلا 10 مرات فقط، وهي لا تكفي مصروف 3 أيام، ولم أسدد في هذا الشهر قسطا ألتزم به، وظللت أستغفر الله لأني أعلم أن التقرب إلى الله بالاستغفار يصنع المستحيل. ومع بداية الشهر الجديد وصلت إلى المطعم الذي أعمل به صباحا، فطلب مني المسؤول أن أذهب إلى عنوان بعيد بعض الشيء، فاستبشرت خيرا وذهبت للعنوان، ولكني وعن طريق الخطأ ذهبت إلى عنوان آخر، وعندما قرعت الباب وجدت طفلين يفتحان الباب لي، ولم يصدق نفسيهما عندما شاهدا معي طلب البيتزا، وأخذا يقفزان من الفرحة، وتعالت أصواتهما وهما يقولان: بابا أرسل لنا البيتزا، بابا يحبنا. ثم خرجت الأم وعليها علامات الحزن والانكسار، وسألتني: من الذي أرسل هذا الطلب إلينا؟ فقلت لها على اسم الطالب ورقم الشقة، فبكت وقالت: ظننت أن طليقي قد عاد إلى عقله وتذكر طفليه وشعر بأنهما لم يأكلا طوال الليل، فتأثرت من كلامها وتركت لها الطعام وتحملت ثمنه، بل وأعطيت للطفلين 20 جنيها هي كل ما أمتلك، وأخبرتهما أن والدهما أرسلها لهما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم احتضنتهما وسلمت عليهما وخرجت، ثم عدت إلى عملي، فوجدت في هذا اليوم ينتظرني أكثر من طلب لأقوم بتوصيله، حيث أن صديقي قد تغيب لظرف طارئ له، وفي هذا اليوم حصلت على إكراميات من الطالبين تقدر 10 مرات لثمن البيتزا التي تركتها للطفلين. ولما وجدت تعويض الله بهذا الكرم العظيم، جعلت أنفق كل ما بوسعي وأقدم الطعام لليتامى والأرامل وأطرق بابهم، وفي كل مرة يزيدني الله أضعاف أضعاف ما أنفقت، حتى أصبح لي مطعم خاص وتجارة رابحة عند الله تعالى، ويسر الله لي وفتح لي أبواب رزق واسعة، وأصبح الخير لا ينقطع عني أبدا. لقد علمني هذا الموقف كيف أن الإنفاق في سبيل الله بدل مجرى حياتي من فقير محتاج إلى غني ميسور، فبالفعل جزاء الإحسان دائما الإحسان.